ما زلت معكم في باب هذا قراءة من كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله، باب في وفاة رسول الله. ما زلت معكم في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن الأخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، بفتح الميم، حميد بن مسعدة صدوق من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حميد بن مسعدة البصري قال: أخبرنا سليم بن أخضر. نعم، قال أخبرنا سليم ابن أخضر ثقة ضابط. قال أبو حاتم: أعلم الناس بعبد الله بن عون، أعلم الناس بعبد الله بن عون من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. عن ابن عون هو عبد الله بن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، من رجال الستة. عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي تقدم ثقة يرسل. عن الأسود ابن يزيد النخعي ثقة مكثر فقيه من رجال الستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، مات في حجرتها، مات وصدره ورأسه الشريف وجسده الشريف صلى الله عليه وسلم على صدر أم المؤمنين عائشة. تقول: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست وهو إناء يتبول فيه، وله تسمية قد يستحيا من ذكرها في هذا المقام، فدعا بطست ليبول فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بال ومات بعد بولته صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. لاحظ من أين أخرجاه رحمهم الله تعالى. أخرجاه من طريقي عبد الله بن عون نفسه، من طريقي نعم، أخرجه البخاري من طريقي إسماعيل وأزهر كلاهما عن ابن عون، ومسلم عن ابن علية، إسماعيل بن علية عن ابن عون به نحوه. لفظ البخاري فيه زيادة، واللفظ مفهم عند البخاري أكثر من اللفظ المسوق بين أيدينا عند الترمذي في الشمائل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه، أوصى له يعني بالخلافة من بعده، فقالت: من قاله؟ من الذي قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى لعلي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث، يعني روحه انقبضت، نفسه صلى الله عليه وسلم فمات، قبضت روحه فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي؟ فمات وما شعرت، لأن الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إن خنثت روح رسول الله وخرجت إلى خالقها وباريها قالت: ما شعرت، يعني بمعنى أنها وصفت اللحظات الأخيرة بدقة متناهية. في أصح كتب خرج هذا الحديث بعد كتاب الله وهما الصحيحان، قالت: فمن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي أو لغيره؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وابن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا الليث، الليث هو ابن سعد ثقة إمام من رجال ثقة إمام الرجال الستة. نعم. عن ابن الهاد، عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. وفي مثل هؤلاء الرواة المنسوبين إلى غير آبائهم قد يوجد عسر في الوقوف عليهم، لأنه من الشهداء نسب إلى جده. هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ثقة من رجال الستة، ثقة من رجال الستة. عن موسى بن سرجس بكسر الجيم، مستور مجهول حال، ولذلك غلط أصحاب تحرير التقريب حين استدركوا على الحافظ ابن حجر، قال الحافظ مستور، استدركوا فقالوا لا بل هو مجهول الحال. هذا فيه تكلف، هو مستور ومجهول الحال عند الحافظ ابن حجر كما مر بنا. عن القاسم، مستور يعني مجهول حال. عن القاسم ابن محمد ثقة من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده صلى الله عليه وسلم في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت.